قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قصد الخطبة. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال: وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى عليه السلام باب القصد في الخطبة، يعني هو التوسط فيها، القصد هو التوسط بين الطرفين المتقابلين، التطويل والقصر، فالقصر الشديد. وإلا فإن ذكر القصر جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. والمقصود هو الاعتدال والتوسط، لا إفراط ولا تفريط، ما تكون خطبة قصيرة جدا جدا ولا تكون طويلة جدا بحيث يحصل الملل ويحصل التطويل على الناس والمشقة على الناس، بل تكون معتدلة ومتوسطة. والاعتدال والتوسط في الأمور هذا أمر مقصود، فقد جاء في نصوص كثيرة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغي بين ذلك سبيلا. ويقول الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، أي الطرفان اللذان يكتنفان الوسط أو يكتنفهما الوسط يكون بينهما. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، طرف الإفراط والتفريط، طرف الإفراط والتفريط كلهم هما ذمومان، والتوسط هو المقصود وهو المطلوب. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، أي أنها متوسطة، ليس فيها طول يعني شديد وليس فيها قصر شديد، وإنما هي معتدلة متوسطة. وكما مر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفها، ومع تخفيفها كانت تامة، كان تكون خفيفة ومع تخفيفها فإنه يأتي بها تامة عليه الصلاة والسلام. أحسن لك، هذا ما ينافي أنها يعني ورد أن الصلاة تكون أطول من الخطبة. نعم، جاء في الحديث أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، ولكن القصر المقصود ليس القصر الشديد. ولهذا بعض المبارك فوري ترجم عنده: باب قصر الخطبة، باب قصر الخطبة. ولكن الحديث نص في القصد سواء في الخطبة أو في الصلاة. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وهناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. أنا بالأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قتيبة وهناد، أنا بالأحوص، عن سماك، عن جابر، هذا رباعي، أن قتيبة وهناد في طبقة واحدة، فهو من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال: وفي الباب عن عمار بن ياسر. عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة